رحل داع البعض لكن تركنا بالقلوب أشواق تنادينا ليالينا الجميلة يوم صدينا وصلنا لآخر حدود فراق اللي صحيح فراق تصاريخ الزمان اشتاق ودتنا منافينا رحلنا عن بعض لكن تركنا بالقلوب اشواق تنادينا ليالينا الجميلة يوم صدينا وصلنا لآخر حدود الفراق اللي صحيح فراق تصاريف الزمان شلون ودتنا منافينا ضمينا من الحنين وصدر هالدنيا علينا ضل يا دنيا وسعي صدرك علينا لا تخلينا هوانا صعب وياما طويلة والعمر سرك وانا ما ودي الدنيا على الفرقة تودينا صافينا تصاريف الزمن وشلون ودتنا ما نافينا